الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام صلى الله رحمه الله في كتابه السنة: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثه قال: كان أبو طالب حكى على أبي عبد الله أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. فأخبر أبو عبد الله فبعث إلى أبي طالب وجاء معه فوران. قال له أبو عبد الله وغضب: أنا قلت لك لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال له أبو طالب: قرأت عليه قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. قال: فلما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ووضعت في ذلك كتابا وكتبت به إلى قوم؟ وكتبت به إلى قوم. فإن كان في كتابك فمحه أشد المحو، واكتب إلى القوم أو من كتبت به إليه أني لم أقل هذا. وغضب غضبا شديدا، وإنما كره أبو عبد الله أنه حكي عنه فلا من يقله، فأنكر ذلك عليه وغضب من ذلك. ثم قال أبو عبد الله: القرآن كلام الله بكل جهة غير مخلوق. فأجمل الكلام فيه أنه على كل جهة غير مخلوق. نعم، هذه حكاية يعني الإمام أحمد هو أبو عبد الله رضي الله تعالى عنه وغفر له مع أبو طالب، وهذا كتب كتاب انه يعني كانه سمع من احمد بن حنبل انه يقول لفظي بالقران مخلوق من اللفظ. فجاب احمد بن حنبل قال له: انا قلت لك الكلام هذا؟ سمعته مني؟ قال: لا، يعني قرات عليك قل هو الله احد، ان هذا كلام الله تبارك وتعالى، كلام الله غير مخلوق. فقال له: ليش كتبت بقى لقومك انك انت قلت هذا ونقلته عني؟ قالوا: كان هذا في كتابكم حب وارسل الى قومي. يا جماعه قلوا: من ما قلت هذا الكلام، وان القران هو كلام الله تبارك وتعالى حيثما تصر، وجدت الصحف هو كلام الله، اقراه القارئ هو كلام الله، يشرح هو كلام الله. فحيث كان تصريف هذا الكلام قراءه القارئ او كتابه الكاتب هو كلام الله تبارك وتعالى. ما نقول ان هذه الالفاظ التي ننفذها مخلوقه والقران يعني المقروء غير مخلوق، كل هذا كلام الله تبارك وتعالى، لا تكتب هذا. كل هذا من يعني احتياط وتشدد الإمام أحمد بن حنبل على أي لفظ موهم للقول بأن يعني القرآن يعني مخلوق، لأن لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق كلام مجمل، ممكن يكون اللفظ هو ما يلفظه، ممكن يكون اللفظ هو صوت القارئ. لا يجوز أن يقول هذه العبارة المهمة، بل يقول القرآن كلام الله، فالذي يقرأ القرآن قرأ كلام الله، والذي يكتب القرآن كتب كلام الله. نعم. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد نهيتم أن تماروا في القرآن وأن تضربوا بعضه بعض ببعض. نعم. فما لكم من الجدال في القرآن؟ نعم، أنا قد نهيتم نهاكم من المرأة في القرآن، ليش ما يقول تماروا في القرآن؟ خلاص، كل القرآن كلام الله تبارك وتعالى، الله خالف يجر حتى يسمع كلام الله، وحيسمع كلام الله سمع الله كلام الله عز وجل لمن يقرأ عليه، لمن يقرأه عليه. نعم. القرآن كلام الله غير مخلوق على كل وجه وعلى كل حال. على كل وجه وعلى كل حال، كتابة وقراءة. نعم. وحيث تصرف. حيث تصرف. وما أحب الكلام ولا المراء ينهى عن ذلك. نعم. وأخبرني محمد بن هارون الجرجائي بطرسوس قال: حدثنا إبراهيم بن أبان الموصل قال: سمعت أبا عبد الله وقد دخل عليه أبو طالب فقال له: بلغني أنك أخبرت عني في القرآن بشيء لم تسمعه مني، سمعتني أقول أن لفظي في القرآن غير مخلوق، فقال: ما سمعت منك شيئا. نعم. هذا شيء قلته عن نفسي. نعم، قلته عن نفسي. هذا أبو طالب حضرت الإمام أحمد أنه هو من نفسه يعني. نعم. فقال: ما كل ما تكلمت به إلا منسوب إلي، لولا أني أكره صرم المسلم أو قطعه ما كلمتك. أحمد الله عليك. نعم. وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سمعت أبا عبد الله يقول وابو محمد فوزان حار فقال لي: حكيت عني اني قلت لفظي بالقران غير مخلوق؟ قلت انما حكيت عن نفسي، قال لا تحكي عن عمي ولا عنك، هذا ما سمعت عالما قال هذا، ما سمعت عالما قال هذا، لفظي بالقران غير مخلوق، هذا لفظي بالقران مخلوق. نعم. وقال القران كلام الله ليس بمخلوق حيث تصرف وعلى كل جهه. واخبرنا البخ المروزي قال قال لي ابو عبد الله قد غلب قلبي على ابن شداد، قلت اي شيء حكى عنك في اللفظ؟ فبلغ ابن شداد ان ابا عبد الله قد انكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعه فيما فيها مسائل، فادخلتها على ابي عبد الله فنظر فراى فيها ان لفظي بالقران غير مخلوق مع مسائل فيها، فقال ابو عبد الله فيها كلام ما تكلمت به، فقام من الدهليز فدخل فاخرج المحضر والقلم وضرب ابو عبد الله على موضع لفظي بالقران غير مخلوق، وكتب ابو عبد الله بخطه بين السطرين القران حيث تصرف غير مخلوق، وقال ما سمعت احدا تكلم في هذا بشيء، وانكر على من قال لفظي بالقران غير مخلوق. رحمة الله عليك، نكف هنا إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.